وصلت لإيه في حياتك من بعد ما سبنا بعض؟ لسه واقف مكانك ما خدتش خطوة جد. وصلت لإيه في حياتك؟